وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه كشف الشبهات لما ذكر الشبه وبينها ووضحها، يعني كشبه كقولهم إن المشركين الأولين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ولا يشهدون أن محمد رسول الله، ولا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، ونحن بخلاف ذلك. يقولون هم بخلاف ذلك، هم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون. وبين الشيخ رحمه الله الحق في ذلك، وأنه أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، وعلي قتل حرق الذين غلوا فيه وهم يصلون ويصومون، وكذلك الصحابة الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلنا لا تأنواط وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين خرجوا في غزوة تبوك وهم مع الرسول نزل القرآن بكفرهم، وكذلك الذين قالوا كلمة نزل القرآن بكفرهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله. وكذلك ذكر المصنف رحمه الله ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أنه في باب حكم المرتد، يعني كل مذهب في الفقه ألف بابا في باب حكم المرتد. المرتد من هو؟ الذي يكفر بعد إسلامه، يعني ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يزكي ولو كان يحج يكفر بكلمة واحدة. ثم أيضا قال أيضا لهم شبهة، ما هي؟ يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. انظر إلى شبههم لأجل أن تعرف الجواب عنه. ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث في هذا الباب. فما هو جوابك؟ ومراد الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، يعني مراد هؤلاء الذين يحاجون الشيخ ويحاجون من ذهب إلى هذا المذهب، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله فلا يقتل أحد ولا يقاتل أحد، هذا صحيح؟ ما هو الجواب؟ الجواب من كلام الشيخ رحمه الله، معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، والرسول قاتلهم وسباهم، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكذلك الذين حرقهم علي بالنار، وكهؤلاء الجهل مقرون من أن منكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد ركنا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، قل فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد، يعني ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله أو سأل المدد من غير الله أو ذبح للجن ونحوه، كيف تنفعه لا إله إلا الله وهما تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع؟ كيف تنفعه وهو يفعل هذه الأشياء؟ ثم أخذ يجيب الشيخ فقال: أما حديث أسامة إنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أن ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين ما يخالف ذلك، يعني أسامة رضي الله عنه كان رجل مع المشركين يقاتل، فلما أهوى إليه بالسيف أسامة قال لا إله إلا الله فقتله. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما هو الجواب؟ الجواب من الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ايش معنى تبينوا؟ تثبتوا. شلون تثبتوا يقول لا اله الا الله؟ يعني معناه ان عمل بلا اله الا الله كف عنه، واما عمل فما هو؟ فما يكف عنه. هذا معناه أنه أنكر عليه. وأنت يقال لك إذا أسلمت وقلت لا إله إلا الله كففنا عنك، فإن عملت بلا إله إلا الله استمر الكف، وإن لم تعمل فما لك إلا السيف. فلا تظن أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله مطلقا، ولكن أنكر عليه أن يكف عنه حتى يتبين له منه ما يخالف الإسلام. ولذلك أمر الله بالتبين بالتثبت، وقال لا إله إلا الله شلون نثبت؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم، نقول لو قال إنسان لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو في صف الكفار نكف عنه. فإن استمر على العمل بلا إله إلا الله فهو مسلم، له مال المسلمين وعليه، وعليه ما عليه. وإن هو دعا الأموات ودعا الغائبين واستغاث بالأموات واستغاث بالغائبين وسأل تفريج الكروبات وإزالة الشدائد فهو مشرك. الآية والحديث أنا تبص على أن الرجل المشرك اللي ادعى لا إله إلا الله أن الإسلام صحيح. لا، هذا في غير هذا. هذه الآية في قتل هذا محلم قتل رجل، غير هذه، غير الذي قتله أسامة. تثبتوا ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فأنت تثبت، يعني هذا في آية في غير الذي قتله. هذه الآية في غير الذي قتله أسامة، هذا الذي قتله محلم الجثامة. ولو كان لا يقول لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الحديث الآخر أمثاله. وش الحديث؟ إذا احتج عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وش الجواب؟ تقول اقرأ آخر الحديث حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ودعاء الأموات ودعاء الغائبين والذبح للجن والشياطين هذا من حق الإسلام. يقول القائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، نقول إلا بحق الإسلام. ودعاء غير الله من حق الإسلام، وما يعصم دمه وماله. أدني قال ما جوابك عن القاتل، وما جوابك هل يقتل، وما جوابك عن الثيب عن الزاني الثيب. ولذلك جاء في حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والذي يدعو الأموات تارك لدينه شامبا حتى ولو قام الليل وصام النهار ويتصدق بالملايين ويبني المساجد ويطعم المساكين فهو مشرك، ومن مات على هذه الحال فهو خالد مخلد في النار عياذا بالله من النار. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان انه يعني كان في الجاهلية يطعم يعني في كل يوم وله احسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، انه ما وحد. وكذلك لما سئل عن ابيه لما قال له ان اباك في النار، رجع الرجل وقال ما وابوك عبد المطلب، قال ان ابي واباك في النار. وهكذا كل من مات على غير التوحيد فهو من اهل النار، ولا تنفعه شفاعه الشافعين، ولا تنفعه اعمال المطيعين، ولا تنفعه الصدقات ولا الاعمال الصالحه. فعلى المسلم ان يحذر من الشرك كل الحذر، ولو كان احد يغفر له بالشرك لغفر لابي طالب، لو كان احد يغفر له بالشرك لغفر لابي طالب رضي الله عنه، لغفر لابي طالب يعني علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه والد علي. والا ابو طالب ما يترضى عنه ولا يستغفر له، وهو قد حمى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبولده وصدقه بأشعاره، ولكنه من قاد واستسلم لأمر الله، اعترف بدينه بس ما دخل. نعم، لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم حصر أبو طالب هو وإياه في الشعر سنتين هو محصور حتى أكلوا ورق الشجر، كل ذلك من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعاقدوا على أن لا يبايعوه ولا يشاروهم ولا يناكحوه، وكل وإذا أتى طعام عدلوه عنه حتى أكلوا ورق الشجر. وأبو طالب إذا جاء الليل ونام الرسول على فراشه، وكان في أثناء الليل أقام الرسول من فراشه وترك ابنه ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن أحد رآه في أول الليل فيأتي إليه ليقتله فيكون القتل في ابنه دون النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أعدى عدو لله المشرك. لو أنه أخلاقه طيبة حسنة يعني، ولو أنه يحسن إليك، ولو أنه يكرمك، ولو أنه يتودد إليك، أبغضه أبغضه. أعدى عدو لله المشرك والكافر. مهما بلغ الإحسان إليك وإكرامك فأنت يجب عليك أن تبغضه في قلبك. ولذلك أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالمشرك لا يحب ولا يدعى له ولا يدافع عنه ولا ينبسط معه ولا يستأنس به، إنما يدعى إلى الإسلام ويعامل بحقوقه التي أمر بها الإسلام. ما يظلم ولا يؤخذ ماله ولا يعتدى عليه إذا لم يكن حربي، إذا كان معاهد أو مستأمن ونحو ذلك، ولكنه ما يود ولا يحب. والمشرك عدو الله ورسوله هو الذي يذبح للجن ولو انتسب للإسلام. تقول إنه هذا من جلدتنا ومن أقاربنا، وهذا السيد أو هذا الشيخ أو هذا ابن السيد أو هذا ابن الشيخ، هذا أعدى عدو لله ولرسوله. ولو أنه يصلي كل الليل يصوم النهار، إذا كان يذبح للجن يذبح للشياطين ينذر للأموات ويلوذ بالقبور، هذا مشرك. هذا هو الذي نزل القرآن بشركه. قريش أشرف منه الذي نزل القرآن بشركه، لهم مكارم أخلاق وعندهم عقول وفيهم رجولة وفيهم، ولكن حذرهم الشرك. أمر الله عز وجل بعداوتهم وبغضهم والهجرة من بلدهم. ولذلك لما كان في غزوة بدر وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال بعض الصحابة: ما لقينا إلا أوباش، يعني ما يحسن القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الملأ، هم عندهم رجال وشجعان ولهم بسالة ولهم عقول، ولكن ذلهم الله بالإسلام. قاتلت الملائكة مع الصحابة يوم بدر، يتبع الصحابي المشرك فما يدري إلا هو قد سقط أمامه، لأن ملكا فوقه قتله، كما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقول المؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فأولئك الذين كانوا في زمن النبي لهم مكارم أخلاق وعندهم من العقل ولهم من الكرم والجود والبسالة والشجاعة والرأي من صميم العرب، لكن حيث كان فيهم شرك نزل القرآن بشركهم وعداوتهم وبغضهم وقتالهم. أنت ما تقول هذا فلان أو هذا علان أو هذا قريب أو هذا بعيد أو هذا سيد أو هذا ولي أو هذا بن سيد أو هذا بن ولي. المشرك مشرك، المشرك مشرك الذي يذبح للجن ويذبح للشياطين أو ينذر للأموات أو يلجأ إلى غائبين الأموات يسألهم تفريج الكروبات وإزالة الشدائد، هذا مشرك. وبلازم يقول إنه مشرك، إذا عمل هذا العمل فهو مشرك ولو قال إنه مسلم. ها؟ لا، في الظاهر أشد من المنافق، ولكن المنافق أشد في الباطن. يعني المنافق يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، والمشرك ما يعامل معاملة المسلمين، ما يجالس ولا يؤكل ولا يشرب ولا ينبسط معه ولا يوقر ولا يقدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. والدليل على أن هذا على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. والذي قال في الخوارج، انظر إلى فقه الإمام: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الخوارج، يعني من الذي قال، من الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ من هو؟ والرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ من هو؟ من الذي قاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ: مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عنده الخوارج من كثرة صلاتهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. انتبه لهذا. قاتلهم الصحابة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وقال: فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. أنت لو شفت من ربما تقول: هذا زهاد، هؤلاء عباد، هؤلاء أولياء، هؤلاء سادات. ومع ذلك الصحابة شمروا وجاهدوهم وقاتلوهم لأنهم رأوا تكفير المسلمين بالذنوب، رأوا أن مرتكب الكبيرة كافر، ورأوا الخروج على الأئمة على علي رضي الله عنه وأرضاه، ولهم يعني اعتقادات باطلة تذكر في كتب العقائد. إنما مقصود المصنف الاستدلال على أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومن أكثر الناس صلاة، ومن أكثر الناس صيام، ومن أكثر الناس تسبيح وتهليل. حتى إن ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، علي رضي الله عنه كان إذا خرج لصلاة الصبح يقول: الصلاة الصلاة. إذا خرج من بيته يصلي بالناس صلاة الصبح، فكان قد جلس له ابن ملجم، وكانت امرأة من الخوارج، امرأة منهم يعني، أراد أن يتزوجها ابن ملجم، وقالت على أن تمهرني أن تقتل علي. هؤلاء الخوارج عياذا بالله. وجلس لعلي رضي الله عنه وأرضاه حينما خرج لصلاة الصبح وضربه، فسألوا علي ماذا يفعلون به، قال: انتظروا، يعني إن لها بقيت فأنا أنظر فيه، وإن لمت فروا فيه رأيكم في حكم الإسلام يعني. تحكموا فيه بحكم الإسلام، ولكن رأوا أنهم يعني بعد موت علي رضي الله عنه أنهم قطعوه، ولكنهم انظر إلى كثرة التسبيح، وقال لهم اصبروا انتظروا، يعني قطعوا ما شئتم لكن اتركوا لساني، لا تقطعوا لأنه يذكر الله وهو يسلي وهو يقطعونه، وهو بهذه الحالة عياذا بالله من ذلك. وهذا من وهو قد تقرب إلى الله بقتل علي عياذا بالله، رابع الخلفاء ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وزوج فاطمة الزهرة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما شهد له الرسول، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم أشقى الناس اثنان، عاقر الناقة وقاتلك يا علي، أشقى الناس عاقر الناقة تموت، الذي عقر الناقة والذي يقتلك يا علي على هذا. بهذا تعلم أنه ما هو يعني كثرة العبادة أو كثرة الصلاة أو التمسك بعض الأمور، لا، لمن سلك مسلك أهل السنة والجماعة، ولمن تمسك بالتوحيد وعمل به ظاهرا وباطنا، حتى ولو قلت العبادات، لو قلت العبادات مع التمسك بالعقيدة الصحيحة، وإنه ما تنفع كثرة العبادات بدون توحيد. الحين يظهر لنا اللي قتل علي وهو موحد خالص ما في شك في قتله، ليش قال أخو رايك ولا أنا بنتظر كانني، ليش الحكمة يعني من عدم الاستعجال على قتله؟ يبي ينتظر فيه لأنه قتله، يقول انتظر ما دام أنه الآن في حالة احتضار، لأنه يقول حق لي، يعني حق لعلي. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصلحاء في بني حنيف. سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. بعض العلم يخرجهم وبعضهم يتوقف فيه. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق، لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، يعني وهو قد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما أخبر أن بني حنيفة منعوا الزكاة، أن بني المصطلق منعوا الزكاة، هم بقتاله، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأرسله الرسول صلى الله عليه وسلم ليأتي بالزكاة، ولما أقبل عليهم خرجوا لاستقباله، لما أقبلوا عليه أقبل عليهم خرجوا لاستقباله، وظن أنهم يريدون قتله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الزكاة. فتهيأ الرسول صلى الله عليه وسلم لقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فأنزل الله عز وجل عليه يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ بخبر فتبينوا، أي تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لأنهم ما منعوا الزكاة، هم ما منعوا الزكاة، ولكن هذا ظن أنهم منعوا الزكاة. ففي هذا أن المسلم يتثبت في الأمور ولا يستعجل، مثل طالب العلم ما يحكم على أحد بكفر ولا يخرجه من الكفر ولا يخرجه من الإسلام إلا بعدما يتبين وبعدما يتثبت، كما أمر الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ففيه أن المسلم ما يتسرع، عليه أن يتثبت وأن يتريث وأن يطمئن لجميع أموره، وبالأخص يعني قضية التكفير، وكونه يحكم على أحد بكفر أو على أحد بشرك هذه مسألة كبيرة وليست بهينة ولا سهلة، لأنه إن لم يكن كما قلت إنه يرجع عليك ما قلت، يعني إذا قلت إنه كافر وليس بكافر قد تبوء بالإثم أنت، وإذا قلت إنه عدو لله وليس كذلك فقد يرجع عليك ذلك. فلهذا كل طالب العلم يتثبت ويتريث ولا يستعجل، خصوصا في قضية التكفير وفي مثل هذه الأشياء. هم معناه أنه إذا قيل أن دعاء الأموات كفر وشرك أنك معناك أنك تستعجل، لا، أنك تعرف الحكم، تعرف الحكم في هذه المسألة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن على طالب العلم أن يتثبت وأن يتريث وأن ينظر في الأدلة وأن ينظر في قول وأن يتثبت.